أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، إنما يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن أثر الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غرب النكاح، فهل علي شيء لو قربته؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث لا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه الحديث الصحيح الذي قال فيه تنكح المرأة بمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين كذبة ذات. وكثيرا ما يتمدح العرب إذا كان أحدهم أعمامه أخواله يرون أنه نقي لم تدخله يدخله نسب الأباء، الشرف في الحقيقة بالتقوى وبالتجربة المعروفة، كثيرا ما ينجب الولد إذا كان أخواله أعمامه. فإذا قيل إن الولد إذا كان من أم غريبة جمع مزايا آبائه ومزايا أخواله، يقابل بالعكس فيقال ألا يتوقع أن يجمع مساوئ أعمامه ومساوئ أخواله؟ فإذا كان أعمامه أخواله كانت المساوئ واحدة، إذا كان أخواله غير أعمامه وجمع مساوئ هؤلاء وهؤلاء صار الوضع أفحش. وإذا كان الحديث لم يتفق صحته فالتخلف لتقويمه أو لرده الناس في غلب عنه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول من هن المحرمات بسبب المصاهرة؟ جزاكم الله خيرا. المحرمات المصاهرة هي أم الزوجة وجدة الزوجة من أبيها وجدتها من أمها، وبنت الزوجة وبنت بنتها وإن نزلت، وهذا التحريم تحريم أبدي. وأخت الزوجة وعمتها وخالتها فهي تحرم في حال بقاء الزوجة في عصمة زوجها. وزوجة الابن ومن الرضاعة، وهذه تكون حكم من أمور الرضاعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول هل فضل الإسلام الزواج من الأباعد؟ لا أعلم حديثا صحيحا يعتمد، حديث أغرب بلطفكم إنه أنجل الولد لم يثبت صحته. وإذا نظرنا وإذا قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بجارهم من نساء قريش، وقرابة النبي من بني هاشم غيرهم، وجدنا النجابة موجودة مع عدم الإغراب في الزواج. والذي جاء في الإسلام إنما هو نكاح ذات الدين، قال تنكح المرأة بمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربك ذاتنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يكون الإنسان قد حلف يمين الغموس